إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر وأعن يا حي يا قيوم. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جسنو درس توحيد جسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى كتوفيق برم عز وجل مملني برم تيربي ميغدون أدو كيلو جمتي نيتيو ييغا خمينتيني ني مملا نجكليم تموي الإسلام الإيمان الإحسان وخناني Islam mom lañ nane l'islam la muy tekki muy djebbalu ay ponkam djuroom la ñaari baatu sédey taxawal julli joxe asaka wor wer koor ak ajmak mu newon liman mom muy ngëm ay ponkam juroom benn la gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonant yi gëm bés bi mujj gëm dobal bu neex ak bu naqari mu teg ca nag mu ne kadalika al ihsan niki noonee ihsan tam ca la bokk moo leen ñetteel وهو ركن واحد موم احسان موم بن بونكلا بوكو ديفه بو خوله الاسلام جرومي بونكلا ليمان جروم بن بونك الاحسان بن بونك بولين بولي نيوم نييب مو نيك نياتا بونك فوكي بونك اك نيار جروم ياتا الاسلام bu fekk see benn bi ci lihsan muy juróom-benn juróom-benn yooyee bu fekk see juróom-benn yi ci liimaan muy fukk ak ñaar fukki ponk ak ñaar juróom ya ca lislaam juróom-benn ya ca liimaan benn ba ca des ca lihsan mu ne kon moom moomee benn ponk la wa huwa an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka te moy nga jamu sa borom ba mu melni ki yang koy gis bu fekke monu loko xamal ni sa borom mom ni ngay gis mune hada a'la anwa'il ibadah mune ponku bobu nak muy martaba bobu nak moy martabay jamu yi gëna kawé ngok ndax daraja la boo xamanteni ni bu kawe la ab jaamu yàlla dëgg moo ci mën a àgg ab jaamu yàlla dëgg moo ci mën a àgg koo xamanteni ni ab jaamu yàlla la ab jaamu yàlla ci moom digganteem ak boroomam xam ngeen ni ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ ci mbind bi ñu sunu borom bind ñi gëm ak ñi gëmul waye xam ngeen ne loolu lañ doon tuddee al ibadatul amma gannaaw loolu waxoon nañ la ne am na lu tudd al ibadatul khassa muy jaamu yàlla gu particulier gi gu particulier gi nga xam ni ña nangu ñoo koy joxe waaye waxoon nañ la ne am na beneen mooy khassatul khassa ngo khassatul khassa bobé nak mom ngay fekk sunu borom diko waxe ak yonentam yi gis nga ko mangok subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi gis nga abdihi ubudiyya muy maqamatul ubudiyya lolou jam bu ci taxaw ba sunu borom nangul lako am nga lu reuy lolou nak moy objectif li mo jara sonné li mo jara xex waaw li mo jara kër kër sunu borom nangul la sak ubudiyya sako innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin gis nga yalla ñi muy nangul moy jaamam yi ko ragal ñi amé taqwa kon gis nga lolu niveau bu kawé la motax mu né a'la anwa'il ibadah niveau bi gëna kawé ci niveau jaam mu né li'anna al-ihsan huwa a'la anwa'il ibadah ndax mom ihsan moy xétu jaamu bi gëna kawé وهذه تسمى مراتب الدين شكانم ان شاء الله دينا تي نيوات موني يي نك لاني تودي مرتبة الدين نيت يوي مانكو موم لاني تودي مرتبة الدين مرتبة الاسلام مرتبة الايمان مرتبة الاحسان مرتبة بو نيك اكي بونكام بو ديفه سوم يي مانام بو بولي بونك ييب تي نياتي مرتبة يي مو جوخ لا فوكي بونك اك نعم. من لأن مجموعها هو الدين ندخ نيوم ني سوني لن بوله موي نياتي موي دين لوتخ من لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فسمى هذه الثلاثة الدين من نخ يننت عليه الصلاة والسلام بكو جبريل لاجي موي تونت جبريل تي تيوايو صحابايا صحابايا ني توغون سيتا لولو صحابايا ني توك جبريل نيو سنكو نيكوي غيس ني نو عمر بن الخطاب ñom Abu Hurayra ak ñeneen ci sahaba yi Jibril ne jamet sen kaw ñi la ko jak ngo bat ak bat gis nga lool ngo mune Jibril ba mu ñewé laaj yonante bi tontu ko alayhi salatu wassalam waye ñew Jibril bobu bayil xel ne Jibril ñewul ci jëmmam diko yalla bindé dafa ñew ci melokanu genn way manam Jibril dafa soppeku yor melokanu nit ndax Jibril malaka la ako dafa soppeku yor melokanu nit lolu dang ci gis ndaysan lu mag lu reuy xam nga moy lan moy liñ doon jëng rek ci darsa bi wessu diina islam diine islam diina la jo xamanteni ni manam ci darsu asma wa sifat bi ñu ko doon junju dañuy wax ci mufawwidai manam diine islam du porte ouverte bo xamanteni ni ku mu neex rek nga ñew jël sa xel wax ci lu la neex comme nim xewé tay ñu naan non c'est que problème interprétation la ngay dégg ñene di ko wax non coran bi ben la mais interprétation yu bari kan mo la interpréter lo man lo la lay la ko la interpréter lo ah yow ndax yow mom ah da nga am habilité pour interpréter da nga am certificat ISO pour interpréter alcorane da nga am amendement da nga am délégation de pouvoir lo am bay interpréter غاية ما معك شهادات سوربون. لي غينا ري ليغا ام موي اي ديبلوم ديبلوم يونيفرسيتي سوربون او ييل ولا يونيفرسيتي ييل او غيرها من الجامعات التي بنت الكفار ولا بوك تي يينن تي يونيفرسيتي ييغا خامني ميغي تي لوخال ньоي ييغا خامني گامو نيو يالا اي ييفر لاي سينو بروم نينا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اسمي جافي جافي جو بري جي نيك تي دينا جي لينا في لا سونو بروم نيكي ووتيك يونتبي جيناو بيكو نيوب ليري ndax fala aabiyam sunu borom ne mu top wenen yoon budul yoonu sahaba yi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladheena tabauhum bi ihsan gis nga mu top wenen yoon budul yoonu ñan al-mu'minin ñan ñoo nekkon mu'minin ba ay wacc was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar sahaba ridwanullahi alayhim kon da ngay gis ku fi bayyi interprétation yonent bi bayyi fi interprétation sahaba yi bëgg jital xelam moy jafé jafé ju yépp presque yi julli ñi am ci seen biir fi la nekk moy dello wuñu boom ci mboy mboy ga mom alquran mi mom sunna mi ndong nga yété won don ko jang lego lek masala dox sen bir aya wacc faram facce masala ga sen jangale lañ bëgg gënné ci diiné islam manam diiné islam jo xamné sahaba yi bokkuñ ci diiné islam bo xamné abou bakkar bokku ci diiné islam bo xamné omar bokku ci diiné islam bo xamné ousmane bokku ci diiné islam bo xamanteni ali bokku ci diiné islam bo xamanteni abou hurayra bokku ci abou zar bokku ci sahaba yi bokkuñ ci ndax lool diiné islam la lolu moy jafé jafé ji nak ku né rek da nga bëgg jël kamé rek yëkëti timal ko sa bop waxal sa bop wax ci lolu la neex wala lo ci bëgg wax wala xëc ci sa hadith wax ci lo ci la neex wala lo ci bëgg wax wa hadith ba muy wacc aya ba muy wacc ñu fa nekkon ñoo Abou Bakr ñoo fa nekkon way ñoo Omar ñoo fa nekkon ñoo ko jëfé appliqué ko ba yalla na radiyallahu anhu gis ko ba sunu borom gëreum leen yow amago lol di agrément ngeureuma legi ndax dang ko am amago ko ñi la ñoko am radiyallahu anhu keneen ko ko am fi sahaba yi kep ñoo am agrément bob nak setan tan tan bu baax bir yi kon bu ko defé mu ne yonent na leen jibril mi de mo dik do leen jangal seen biru diina mu tuddé la ñett yoyu diina gis nga ko ñan ño fa nekkon bobu ndax da nga fa nekkon yow mi interpréter tay yow mi génné sorbon wala yel ah Allah musal ne ko fo gis nga ña fa nekkon don jang bay jibril don jangale ñan la won masal ko la hadith bi kan moko solo Omar ibn al-Khattab solo nako al-Imam Muslim génné ko كذلك أبو هريرة صلى الله عليه وسلم بخاري رقم مسلم جيني ني نيو فاني كون مو نيكون فسما هذه الثلاثه الدين مو تودي نيت ميري دينا كون غيسغا لول موتاخ مو نيلاكون نيت يوي مو موي دينا سي بوبام بوكو ديفي ني تك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي جل وعلا مو ديفال ني توفيق ديفال لينكو ديفال ني تيسير ديفال لينكو ديفال ني عافيه ديفال لينكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته